نعم. إذا حصل زواج لأقرباء لنا به حفلات وأشياء بدعية، هل نذهب لنساعدهم في الأعمال الخاصة بتلك المناسبة وعند بدء الحفل ننصرف أم لا نذهب أبدا؟ إذا حصل زواج لأقرباء لنا به حفلات وأشياء بدعية، هل نذهب لنساعدهم في الأعمال الخاصة بتلك المناسبة وعند بدء الحفل ننصرف أم لا نذهب بالمرة؟ الزواج ساعة فيه المباح، ساعة الزوج بالمهر يساعدهم فيما يحققون الزواج ويعين على الزواج، وإذا جاء شيء منكر في وقت الاجتماع ينصحهم، إذا جاء عند اجتماع النساء أو اجتماع الرجال وفعلوا شيء منكر ينصحهم ذكرهم يمنعهم من ذلك، قدر الرجال على منعه منعهم وإذا نصحهم. لا بد من التعاون في الزواج، أمر طيب مهم، التعاون في الزواج تفسير أمور الزواج هذا مهم، لكن إذا وجد في الاحتفال بالزواج نية الدخول أو أي وقت وقع منكر هذا هو محل الإنكار، ينكر المنكر، الزواج شرع وعبادة زاد عليه، وينكر المنكر من النساء ومن الرجال. نعم.